السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب فضائل الصحابة من صحيح، تحت باب من فضائل الأشعريين رضي الله عنهم: الأشعريون ليسوا أصحاب المذهب الأشعري الرديء الذي ينفي صفات رب العالمين وينفي أن الله مستو على العرش. ليس الأشعريون هنا هم الأشعريين أصحاب المذهب، إنما هم قبيلة أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، ومن اليمن من الأزد. قال: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء، حدثنا أبو أسامة، حدثنا بريد عن أبي بردة عن أبي موسى، وهو أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف أصوات رفقة الأشعريين بالقرآن، إني لأعرف أصوات رفقتي، وفي رواية رفقة الأشعريين بالقرآن، حين يدخلون بالليل، وأعرف منازلهم من أصواتهم بالقرآن بالليل. ففيه جواز رفع الصوت بالتلاوة، رفع الصوت بالتلاوة، وإن كنت لم أرى منازلهم حين نزلوا بالنهار، يعني دليل أن النبي يسمع أصوات القرآن خارجة من بيوتهم. ومنهم حكيم إذا لقي الخيل أو قال العدو قال لهم: إن أصحابي يأمرونكم أن تنظروهم، أي تنتظروهم، إن أصحابي يأمرونكم أن تنظروهم، يعني تنتظروهم، يعني مش يعني إذا لقي الخيل أو العدو، يعني يقول للعداء: انتظروا أصحابي سيأتونكم. فما أدري ما وجهه، فليحرر وجهه بجمع الطرق. وفي رواية أخرى قال: حدثنا أبو عامر الأشعري وأبو كريب جميعا عن أبي أسامة. قال أبو عامر: حدثنا أبو أسامة، حدثني بريد، بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده أبي بردة عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو، يعني فني طعامهم أو قل طعامهم أو قل طعام عيالهم بالمدينة، جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم. يعني إذا قلت الأطعمة، كل واحد قال: يا جماعة الأطعمة التي في بيوتكم، يضعونها كلها مع بعضها ثم يقتسمونها بينهم بالسوية. أثنى الرسول عليهم لذلك، قال: فهم مني وأنا منهم، فهم مني وأنا منهم. يستدل بها بعض الذين يقولون بالاشتراكية. الاشتراكية قالوا: نأخذ من الغني أمواله ونقسمها على الفقراء ليكونون مستويين فيها، ولكن هذا لا يجوز إجبارا، إنما إن فعل ذلك صاحب المال فلا بأس، لكن كونه يجبر لا يجوز إجباره. لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. والله يقول: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء. وعثمان كان ثريا جدا، لم يأخذ الرسول ماله ويقسمه على الفقراء إلا إذا طيب عثمان نفسا بذلك. والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.